الشيخ بالنسبة لي الشيخ بالنسبة لفتح الأدراج ذكر في الشمائل حديث معاوية بن حرة أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلل الأدراج، وأيضا ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وابن خزيمة والبيهقي في السنة الكبير أنه أيضا ابن عمر كان يفعل ذلك، والشعبي وأيضا قرة بن إليان كان في الشتاء في الشتاء كيف هو الشتاء في الشتاء كيف الرسول فعل ذلك في الشتاء الله أعلم، بس إن ما يعني ما رأيته في الحديث إنما كان تقول نعم لا لا أدري أي لا أدري أيوه لا أدري لا أدري أنت عم تقول ما هو يعني جزاكم الله خير، احنا كنا يعني اتكلمنا على رأينا في هذا الموضوع تعالى ما شاء الله. أنت عندك فكرة عن سنن العادة وسنن العبادة؟ ليست ما أعلمها قول يا أخي يعني. عندك ولا ما عندك؟ الله يهديك ما عندي قديش بتريحنا؟ ما عندك؟ باي. سؤالنا أن الرسول عليه السلام كان يكره أكل لحم الضب أم كان يحبه؟ كان نعم يكرهه. فهل من السنة كراهته؟ لا. لما؟ طيب من العادة. ها؟ أوضح الآن محل إيضاح تكلم، محل السكوت أصمت. الآن قل لما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو عاف هذا فجعلهم يأكلون منه، إنما هو كان لأنه هذا من سنن العادة يعني كما ذكرت. أصبح في سنن العادة. نعم. وتعلم أن الرسول كان يحب العسل؟ ما علمت ولا من جاء. هذا معروف في السنة الصحيحة. إيه. فلو أن واحد عاف العسل هم خالف السنة؟ لا. تعلم ان الرسول عليه السلام كان له شعر طويل يبلغ تارة شحمتين اذنين وتارة رؤوسا من كبير ما ادري انت اخذ بهذه السنة ولا تاركها؟ تاركها. مخالف للسنة؟ ليست مخالفة. لما؟ والرسول فعل ذلك هذا مثلا العادة لم يأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن في سنة عادة وفي سنة عبادة، هذه الأمثلة تؤكد أنه ليس كل فعل فعله الرسول عليه السلام هو سنة عبادة، لأنه قد يفعل الشيء بحكم الطبيعة ومزاجه، فيحب شيئا من الأطعمة ويكره شيئا من الأطعمة، هذا ليس له علاقة بالدين. كذلك تربية الشعر مثلا فعل ذلك لأن عادة العرب إلى اليوم كانوا يوفرون شعورهم، وكانوا أيضا يجعلونها في بعض الأحيان ضفائر وغدائر، تعرف هذا ولا بد. تعرف أن الرسول عليه السلام لما فتح مكة دخلها وله أربع غدائر، فما أحد من أهل العلم والفقه يقول بأنه من السنة. لا أقول الآن أنه يقول من السنة تربية الشعر إلى هنا أو إلى هنا، لكن لا أحد يقول تطوير هذا الشعر إلى غدائر وإلى غفائر، لا أحد يقول هذا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. كذلك اليوم نلبس ما أدري أنتم شو بتسموا هذا، الصندل أو الشاروخ، نعم، لكن إله قبالين، واحد يدخل الإبهام والأربعة يدخلوا في قبال آخر، هكذا كان نعلى الرسول عليه السلام كما في صحيح البخاري. فإذا نحن لبسنا نعل مثل نعلي أنا الخمس أصابع فتحة واحدة، ما يقال أنه خلفنا السنة. أو لبسنا الكندرة، تعرف الكندرة؟ حذاء يعني، الحذاء الوطى كله، ما يقال أنه خلفنا السنة. لماذا؟ لأن هذه أمور عادية تتعلق في البلاد، البلاد الحارة لا يناسبها لبس الحذاء هذا الكندرة الوطة أو الجزمي، تعرف الجزمي؟ فإذا هذا التفصيل يريح الطالب العلم من كثير من الأمور، منها قضية فك الأجرار.